النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء الثاني من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري المرتد في ولاية العراق، هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا، إعطاب دبابة للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، تفجير عبوتين ناسفتين على منزل ومقر للبكك المرتدين في ولاية الشام. البداية من ولاية العراق: هلاك وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري في جلولة والمقدادية. من ديالى: بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة أمس عبوة ناسفة على آلية زراعية تقل عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية الإصلاح شمال جلولاء، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة 6 آخرين. كما فجروا عبوة ناسفة أخرى على آلية تقل أحد عناصر استخبارات مكافحة الإرهاب في قرية نهر الإمام بمنطقة المقدادية أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك المرتد على الفور، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا: هلك وجرحى من الجيش النيجيري في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غوبيو بمنطقة برنو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء: إعطاب دبابة للجيش المصري غرب مدينة الشيخ زويد. بتوفيق الله تعالى، أعطب جنود الخلافة دبابة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة القلاوزة غرب الشيخ زويد أمس بقذيفة صاروخية، ما أدى كذلك لإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: تفجير عبوتين ناسفتين على منزل ومقر للبكك المرتدين في الخير. من الخير: بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين استهدفتا منزلا لعنصر استخبارات من البكك المرتدين ومنزلا آخر يتخذه المرتدون مقرا لهم في قرية جديد عكيدات أول أمس، ما أدى لتدمير جزء منهما وإعطاب آلية لعنصر الاستخبارات، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري المرتد في ولاية العراق، هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد في ولاية غرب إفريقيا، إعطاب دبابة للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، تفجير عبوتين ناسفتين على منزل ومقر للبكك المرتدين في ولاية الشام. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.